خلاص ودعني وهو حب وكان راجع تاني كأنه ما بعاني ولا سابني زمان. بعد ما كنت خلاص يا حبيبي قربت انساك راجع علي من تاني حبيبي يشغلني هواك. ومن احزاني من خوفي عليك كنت واهب لك كل كياني يمكن يرضيك. انسى حبيبي ان ارجع تاني.